بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا البرنامج العلمي الإيماني، برنامج رياض الصالحين، الذي نتذكر فيه كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه الله فسيح جناته. في لازلنا في باب المبادرة إلى فعل الخيرات، وبصحبة الشيخين الكريمين الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، حياكم الله. الله يحييك. هذا الباب أخذ منا عدد لا بأس به من الحلقات، لكن أعتقد أنه في غاية الأهمية، والنصوص من القرآن والسنة التي أودعها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب تستحق الوقوف عليها، لأن هنا يأتي معنى الاستقامة، خاصة أن المصنف أورد هذا الحديث بعد باب الاستقامة والتفكر في مخلوقات الله عز وجل. فأعظم ما يدفع الإنسان إلى الاستقامة هو أن يبادر إلى فعل الخيرات من غير تردد ولا تواني. معنا في هذا اللقاء حديث أبي هريرة. نعم. رضي الله عنه، تفضل الشيخ ريان. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في ذكر أحاديث باب المبادرة إلى الخيرات، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. نعم. في عند النسخة التي لدي الحلقوم، الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. نعم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب فعل الخيرات، وهذا الحديث يدل على أمور عظيمة نوجزها في المسائل التالية. أول هذه المسائل: حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعلم العلم وعلى الاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي هذا في أمور، منها حرصهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الصيام، ومن كان من أهل الزكاة أو الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد دخل هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدخل أحد من هذه الأبواب جميعا؟ قال: نعم، وأرجو الله أن تكون منهم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، فكانوا يتعلمون منه من خلال القول الذي يقوله صلى الله عليه وسلم، من خلال أفعاله عليه الصلاة والسلام، من خلال سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحرصون كل الحرص على معرفة الأحكام الشرعية. ومن ذلك أيضا ما في حديث جابر في صحيح مسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقام سراقة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألي هذا العام؟ يعني حينما أذن بالعمرة في أشهر الحج. قال، فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال: بل للأبد. وهذا دليل، لأن العرب في الجاهلية كانوا يرون أن من أعظم الفجور أداء العمرة في أشهر الحج، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أحكام جواز العمرة في أشهر الحج، وسواء للمتمتع أو للقارن. أيضا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من شدة حيائهم من النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على الأعراب الذين يأتون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحون في أسئلتهم حتى ينالون الجواب. ومن ذلك أيضا في أخذ العلم عن طريق السؤال والجواب، حديث أم السنة، حديث عمر رضي الله عنه حينما أورد لنا خبر النبي صلى الله عليه وسلم: أتى رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين النووية: هذا كما أن الفاتحة هي أم القرآن، فهذا الحديث هو أم السنة. فالإمام الزهري رحمه الله كان يحرص على تربية الناس بالعلم، ويقول: العلم خزائن والسؤالات مفاتيحها. فيحرص العبد على تلقي العلم عبر السؤال، والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم إذا لم يعرف حكما أن يسأل، وأن يسأل أهل العلم في هذه المسألة حتى يتبين له حكم الله عز وجل ومراد الله ومراد رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. والسؤال قد يكون واجبا إذا تعين على العبد، مثل أن يسأل في أحكام الصلاة، أو يسأل في أحكام الزكاة لمن عليه زكاة، أو يسأل في أحكام الحج لمن يقصد بيت الله، فهذا واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية: ومسلمة. المسألة الأخرى أن الصحابة رضوان الله عليهم من حرصهم كانوا دائما ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الأمور. حينما يأتي أحدهم فيقول: رسول الله أخبرني بأمر لا أسأل عنه غيرك. حينما يأتي آخر ويقول: أي الأعمال أفضل؟ حينما يأتي هذا الصحابي رضي الله عنه فيقول: أي الصدقة أعظم؟ وهذا يدل على أن المسلم عليه أن يحرص على الأعمال التي تقربه من الله عز وجل. فالأعمال تتفاوت، يتفاوت أجرها في الزمان، ويتفاوت أجرها في المكان، ويتفاوت أجرها بما يكون في قلب العبد، ويتفاوت أجرها في العمل. ولهذا هذا الصحابي يعلم أجر الصدقة ومنزلتها، لكنه هنا يسأل: ما أعظم الصدقات؟ المسألة الثالثة، وهي التي من أجلها أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. أن تتصدق وأنت في هذه الحالة صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. ما المراد من هذا؟ أن العبد يتصدق في أفضل الأوقات وأنسبها. وأفضل الأوقات في الصدقة أن يكون الإنسان صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى. ما المراد؟ أن يكون صحيحا شحيحا. صحيح هو الذي قد صح الله له بدنه، والشحيح هو الذي يحرص على المال. وذلك يقولون: الشح جنس والبخل أنواع. الشح جنس والبخل أنواع، وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور، لكن بشكل عام يقال شح. الإنسان حريص على المال، شحيح بالمال، ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يطوف حول الكعبة وليس له دعاء إلا: اللهم قني شح نفسي. لأن الإنسان إذا وقاه الله شح نفسه بادر كما في هذا الحديث إلى فعل الخيرات، وبادر إلى الصدقة، وبادر إلى البذل، وأعطى من نفسه. قال: وتأمل تخشى الفقر وتأمل الغنى. فرق بين إنسان يبذل وهو يأمل الغنى ويخشى الفقر، وبين آخر يكون في آخر لحظات حياته. لماذا؟ قال في الحديث: ولا تمهل، يعني لا تتأخر في هذه الصدقة حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، الآن يبدأ يوصي، لأنه خلاص يأس من الحياة ومن البقاء فيها، فيرخص المال في قلبه وفي عينه. لماذا؟ لأنه سيغادر، فيكون إخراج المال بالنسبة له أيسر من إبقائه وحفظه. قال: حتى إذا بلغت الحلقوم، ارتفعت النفس، قلت لفلان كذا وكذا وقد كان لفلان. متفق عليه. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اعلم أن المتصدق مخرج لمحبوبه عن يده، وهذا المحبوب معد للإنفاق في الأغراض، ومعظم الأغراض تكون في الصحة، فإذا كان أخرجه في المرض فقد بدت الأمارات الاستغناء عن المال، فلا يلحق بدرجة المعطي في صحته، لا يلحق. فرق بين من يبذل وهو يلفظ أنفاسه، وبين من يبذل وهو صحيح شحيح يأمل الغنى ويخشى من الفقر. قال الخطابي رحمه الله تعالى: المراد أن البعض يكون بخيلا على من حوله، بخيلا في حق الله، شحيحا عن أداء الحقوق، فإذا شعر أنه سيغادر هذه الحياة بدأ يوصي ويذكر للورثة كذا وكذا، وكل هذا دليل على أن أعظم الصدقة هو ما كان في صحة الإنسان. ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث مسألة، وهي يقول: أعمال البر، هذه قاعدة مهمة في سير العبد إلى الله جل وعلا، أعمال البر كلما صعبت كان أجرها أعظم. الأعمال تتفاوت بأمور، الأعمال الصالحة تتفاوت بأمور، منها ما يقوم بقلب الإنسان من خشية لله وخوف ورجاء فيما عند الله، ومنها كذلك من الأشياء التي هو أن يكون العمل صعبا، فكلما صعبت كان أجرها أعظم. ولهذا قالت عائشة: أجرك، أو في الحديث: أجرك على قدر النصب، بقدر النصب بقدر التعب يكون الأجر من الله سبحانه وتعالى. يقال أن ميمون بن مهران قيل له إن رقية امرأة هشام ماتت، ولما ماتت أعتقت كل مملوك لها، فقال ميمون: يعصون الله في أموالهم مرتين، يبخلون بها وهي في أيديهم، فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها. وهذا كما ذكر قال: يعصون الله في أموالهم مرتين. فعموما الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن أعظم الصدقة هو أن يتصدق الإنسان وهو سليم صحيح البدن، يخشى الفقر ويأمل الغنى، هنا يكون الأمر أصعب في حقه، وخاصة أن الله قال: وتحبون المال حبا جما، لكن الواجب عليه أن يفعل الخيرات وأن يبادر في هذه اللحظة، ولا يترك الأمر إلى لحظات حياته الأخيرة فيتصدق بمال قد انتقل إلى غيره. إذا في أحسن الله لك الشيخ راشد، ملاحظة الله يبارك فيك. نعم. في ما يخص باب الصدقة، نلاحظ أحيانا الحث على الصدقة بين كل طوائف المسلمين، لكن للأسف أن أحيانا تأتي هذه الصدقات في أمور لا ترضي الله عز وجل، كأمور شركية، نذور، يعني أحيانا في أمور ما وردت أصلا في دين الله عز وجل، ومع هذا تجد الإنفاق في هذا الجانب كبير. سؤالي شيخ راشد: الذي ينفق في هذا الجانب يلحقه إثم؟ لا شك بذل المال، يعني وخاصة فيما يتعلق بالنذور مثلا، نذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، فمن نذر لغير الله فإنه كما قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد كفر أو أشرك. فالنذر عبادة كسائر العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله، وأكثر ما يوضع في هذه الأموال من هذا النوع الذي لا يجوز. المال استخلفنا الله عز وجل عليه، يجب على العبد أن يحرص على أن يضع هذا المال في المكان الذي يرضي الله عز وجل، فإذا علم العبد أن مكانا يعصى فيه الله أو يقام فيه الشرك أو يعبد فيه غير الله فلا يجوز أداء الصلاة فيه، ولا يجوز أداء أي عبادة فيه مثل الصدقة والبذل والعطاء. وهذه لفتة مهمة، يعني ينبغي للمسلمين أن يحرصوا عليها حتى لا يقعوا في الشرك من حيث لا يعلموا. حتى دعم الشيخ راشد بعض المواقع أحيانا، دعم بعض القنوات التي يعني قد يكون فيها من البدع والشركيات، نشاهد أرقام الحسابات ونشاهد السعي في هذا ويعتبرون هذا من الصدقات. هذه مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فالذي يساهم في هذه الأمور فإنه يساهم في نشر الشر بين الناس، فله من الوزر مثل الناس الذي عملوا. وإذا كان في مثل الأعمال الإعلامية والفضائية التي ينتشر بين الناس فيعظم الأمر سواء في الخير أو كذلك في الشر. في بما أننا في هذا الحديث أيضا ورد في بعض الآثار: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. يعني في ناس يعني مثلا يوضع الطعام أمامه فيقال له اعطي الفقراء تصدق، لا، لكن إذا شبع وشعر بعدم رغبته وحرصه على هذا الطعام بدأ يهدي للناس ونحو ذلك. وهذا يبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. إذا في استفسار آخر. المؤمن تحت ظل صدقته. يا شيخ راشد، صحة هذا هو ورد في بعض الآثار؟ نعم صحيح أنه صحيح. نعم. طيب الاستشفاء بالصدقة للمرضى من أعظم الأمور التي يعني يحرص العبد فيها فيما يتعلق بالشفاء، أمور منها الصدقة. وكورد في بعض الآثار أنها تدفع ميتة السوء، وهذا مجرب أن من حرص على البذل وحرص على الصدقة فإنه يرجى له ذلك. لكن على العبد أن تكون نيته لله أولا، ثم يرجو ثواب هذه الصدقة بذهاب هذا المرض. يعني أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من المقتفين لآثار سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر، روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.